حديث 1572 عن يزيد ابن أبي عبيد رحمه الله تعالى قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلامة بن الأكوع بجتن من شينا برينا كدي البي سلامي كري أكوع رضي الله عنه. فقلت بجتن من قتي: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ أبا تشدر بفتكتي؟ فقال: قلت هذه ضربة أصابتني يوم خيبر، أبا دربك روج خيبر يثمن كتي. فقال الناس: خلتي قلت أصيب سلمة، يعني سلمة تشوف. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجنا سهد منك في غنبري صلى الله بخذ السرب، فنفث فيه ثلاث نفثات سجر تفكري، فما اشتكيتها حتى الساعة وحتى ذي وقتي من قوزن دجي ناكرينا، يعني بشتي في غنبري تفكري صلى الله عليه وسلم نائشوي.